بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر الله من أجل العبادات وأيسرها، وحاجة العبد إليه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، وهو يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم والغم ويجلب السعادة والسرور. ومن ذكر الله ذكره سبحانه وأحبه وقربه إليه. والتحلي بآداب الإسلام زينة لصاحبه، وفيه امتثال للنصوص، وبه ينبل المرء ويكون قدوة للآخرين. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ولأهمية الأذكار والآداب جمعت فيهما أحاديث توخيت فيها الصحة، واجتهدت في تبويبها وترتيبها، وبينت غريبها، وقسمته إلى قسمين: قسم للأذكار وقسم للآداب، وصدرته بفضائل، وسميته الأذكار والآداب. وطالب العلم قدوة لغيره، وهو أولى الناس بالتحلي بالآداب في حياته ومعاملاته، وأحرى بأن يديم ذكر الله في كل أحواله. لذا جعلت هذا المتن مستوى تمهيديا بين يدي المستويات الخمسة من متون طالب العلم، ليكون عونا للطالب على مبتغاه. أسأل الله أن ينفع به ويجعله ذخرا لنا يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفضائل، فضل طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فضل تعلم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فضل مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قسم الأذكار، الطهارة، دخول الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخروج من الخلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. إذا فرغ من الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الصلاة، الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. دخول المسجد والخروج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. دعاء الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الوسوسة في الصلاة والقراءة. أتى عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الرفع من الركوع. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده:

إذا سلم من الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته بالثالثة الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته المرض، من أحس بوجع في جسده. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الدعاء للمريض عند عيادته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ما يقوله المحتضر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الجنازة، الدعاء للميت في صلاة الجنازة. قال عوف بن مالك رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. التعزية. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. الدعاء للميت بعد دفنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. دعاء زيارة المقابر. عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. المصيبة. دعاء الكرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذا أصيب بمصيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. إذا خاف قوما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الدعاء على العدو. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. السفر. ما يقال للمسافر عند الوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. دعاء السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أثناء السفر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. إذا أسحر المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. دخول القرية. لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. الرجوع من السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحج. تلبية. كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحجر الأسود. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. الدعاء بين الركنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصفا والمروة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على الصفا والمروة استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. المشعر الحرام. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. رمي الجمار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة. الذبح. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وقال: بسم الله والله أكبر. البيت واللباس. دخول البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. لبس الثوب الجديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الطعام. التسمية أول الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره. الحمد عند الفراغ من الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الدعاء إذا أكل عند أحد. أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل وشرب، فلما فرغ قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. النكاح. الدعاء للمتزوج. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. ما يقول إذا أتى أهله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. الليل والنوم. إذا أقبل الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو قال أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتا. أذكار النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، وجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. ما يقول إذا استيقظ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا واستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الرؤيا، الرؤيا الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. الحلم المفزع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. أذكار الصباح والمساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين، حين تمسي وتصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت،

الريح والمطر. إذا عصفت الريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. عند نزول المطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. سماع صياح الديك ونهيق الحمار. سماع صياح الديك ونهيق الحمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. المخالطة. من نزل منزلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. من قال أحبك في الله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته ذلك؟ قال: لا. فقال: قم فأعلم. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. إذا رأى نعمة على غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. عند التعجب من شيء يقول: سبحان الله. يقول: الله أكبر. تشميت العاطس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. الغضب. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدعاء لمن صنع معروفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. كفارة المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قسم الآداب. حق الله. الإخلاص لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. مراقبة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. التصوير. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. عبادات. تعاهد القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وجوب صلاة الجماعة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. المشي إلى المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. حق المخلوقين. بر الوالدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. إكرام الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إكرام الضيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. توقير العلماء والصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احترام الكبير. تكلم رجل في حضرة أخيه الأكبر منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبدأ الأكبر. الدعاء للمريض عند عيادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. النظافة. آداب قضاء الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. خصال الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. العطاس والتثاؤب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. اللباس والهيئة. تحريم الإسبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. آداب الانتعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وجوب إعفاء اللحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. القزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. الوصل والوشم والنمص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. آداب الأكل والشرب. آداب الأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. آداب الشرب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. الفراغ من الأكل والشرب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. العشرة: الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74، أو قال 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الاستئذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. لا يطرق أهله ليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الجليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. تحريم احتقار المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التناجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. تحريم المعازف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقواب يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. اللسان. الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. تحريم سب المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. النميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الكذب لإضحاك الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. المدح في الوجه. أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق أخيك. قالها ثلاثا: من كان منكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، إن كان يعلم ذلك منه. الأخلاق. حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. البشاشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حب الخير للغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الدلالة على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. صفات مذمومة. الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. سوء الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ذو الوجهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الغش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. سؤال الناس أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. المرأة. الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. وجوب تغطية الوجه. قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. غض البصر. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري. تحريم الدخول على النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. تحريم مصافحة النساء غير المحارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. الخلوة بالمرأة وسفرها بلا محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن الشيطان ثالثهما. لقاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.